أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. عدوي الله